السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه في شرح كتاب الفقه الميسر، فصل في حمل الجنازة والسير بها. يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وينبغي للمسلم إذا علم بوفاة أحد من المسلمين أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه، لقول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. ويتأكد ذلك إذا لم يخرج أحد من جنازته في جنازته، يعني لو ما فيش حد خرج يتأكد بقى، يبقى لازم المسلم يخرج. ولا بأس بحملها في سيارة أو على دب، لو المشوار بعيد ممكن نحملها في سيارة والناس تمشي ولا عربية، ولا سيما إذا كان المقبرة بعيدة وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل. يمسك بس كده العربية أو الدب. ويشرع دفن الميت في مقبرة خاصة بالموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة. لازم في مقابر المسلمين، فعش يدفن في أرضه عشان قاطر يدخلها كردون مباني ولا الكلام اللي هو الناس بتعمله، لا بد في المقابر المسلمين. ويسن الإسراع بالجنازة في غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. ده الأفضل، هو نجهزه بسرعة، إلا إن إحنا ننتظر إن إحنا ننعي الميت ويأتي الناس من بعيد لأنه مات فجأة مثلا أو ما كانش في بلده، فينتظر به ما لم يشق على الميت. وما يفعله بعض الناس من تأخيرها ونقلها من مكان إلى آخر أو اختيار يوم من الأسبوع تدفن فيه، هذا كله خلاف السنة. مجرمين يتركوا الميت 3-4 أيام عشان يدفنوه يوم الجمعة مثلا أو ليلة الجمعة، هذا مخالف للسنة. كما يسن الإسراع في المشي بها أثناء حملها. قال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لكن لا يكون إسراعا شديدا، بل دون الخبب كما اقترى بعض العلماء، لأن الإسراع الشديد ده بقى ممكن إيه يوقع الميت ويؤذي المشيعين. في ناس كبيرة في السن، أمه أبوه يجروا وراء الجنازة كده، لا، يبقى إسراع خفيف بحيث أن الناس تمد بس. خبب يعني المد مش جري. وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت لا بقراءة ولا غيرها. فعش بقى إيه نمشي يقول وحدوه لا إله إلا الله، كل دي من الأمور البدعية. لا، السكينة والوقار وعدم رفع الصوت ولا يتكلم مع أحد، طبعا فضلا بقى على أن إحنا إيه نتبعها بجنازة عسكرية أو موسيقى أو مثل ذلك. حتى قراءة القرآن لا يقرأ في الجنازة أثناء التشييع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، ومن فعله فقد خالف السنة. ولا يجوز للنساء، ده الكلام ده بنتكلم فيه وأثناء تشييعها من الميت من المسجد لغاية القبر. ولا يجوز للنساء الخروج مع الجنازة. لحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، يعني ولم يعزم علينا. فلو إن النساء هيخرجوا في اتباع الجنازة يكونوا بعيد عن الرجال حتى لا يختلطوا بالرجال، يكونوا لوحدهم، والأفضل إن هم ينتظروا لغاية ما الرجال تدفن الميت وبعدين يروحوا يزوروه بعد كده لو عايزين يزوروه. فحمل الجنازة وتشييعها خاص بالرجال، ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع. اللي هيشيعوا الجنازة بقى يفضلوا واقفين لغاية ما توضع على الأرض، توضع على الأرض أو توضع في الأرض يعني تدفن. طب لو راجل مريض أو كده ينفع يقعد كرسي ويقعد أو يقعد على الأرض لو مريض أو كبير في السن. دفن الميت وصفة القبر. يسن أن يعمق القبر ويوسع وأن يلحت له فيه، وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة، فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق، وهو أن يحفر للميت في وسط القبر، لكن اللحد أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. هنا بقى موضوع صفة القبر، ليه صفتين؟ يحفر في القبر عمق 1.5 متر، وبعدين يلحد. اللحد ده اللي هو ايه؟ ان يحفر في جانب القبر، يعني بعد ما نحفر كده ونوصل للقاع نحفر لجوه جهة القبلة، جوه كده حفرة حد مثلا 0.5 متر في 2 متر او 3، بحيث ان هو تاخد الميت ويوضع فيها في الحفرة اللي جوه دي، بقت زي الأوضة كده تحت الأرض، وبعدين نقفلها بالطوب اللبن الني، نقفلها كويس، وبعدين نعمل التراب. دي أول صفة اسمها اللحد. الشق ان احنا نحفر في الأرض ونعمل حفرة في قاع الأرض، في القاع مش جوه بقى، في النص كده، يعني هنحفر كده وبعدين من تحت كده هنعمل حفرة أصغر منها، وبعدين نغطي الجزء ده اللي هو الأصغر منها ده، نحط الميت فيه ونغطيه وبعدين نهيل التراب عليه. دي الصفتين. ده الكلام ده لو كانت الأرض مش طينية، يعني الأرض رملية أو ما فيهاش طين. طب لو طينية أو فيها مية تؤذي الميت، هنحاول نعمل هذه الصفة بطريقة تانية، ان احنا نعملها ونغطيها باسمنت بحيث ان المية ما تتسربش، او نعلي الارض خالص بحيث ان ايه الميت يبقى يوضع في مكان امن. انما نفتح قبر ونحطه ونقفله، ده مخالف للسنة. ويوضع الميت في لحده على شق الايمن مستقبل القبلة، وتسد فتحة اللحد باللبن والطين، ثم يهال عليه التراب، ويرفع القبر على الارض قدر شبر. بعد ما نعمل التراب بقى، بعد مش هيبقى متساوي الأرض، هنرفعه قدر شبر كده بحيث ان اللي ماشي يبقى عارف ان فيه هنا قبر. مسنم، مسنم يعني مقوس كده، ده اسمه تسنيم القبر عشان يبقى معروف انها صفة قبر، اي على هيئة السنام، لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ليعلم انه قبر فلا يهان. ولا بأس بوضع احجار او غيره على اطرافه لبيان حدوده ومعرفته. نحط بقى ايه حواليه طوب كده بحيث ان احنا نحدده ان محدش ايه يدوس عليه. ويحرم البناء على القبور، بناء على القبور نعمل بقى قبة زي اللي بيحصل، نعمل له اوضة. وتقصيصها، تقصيص اللي هو تبيضها نتهنها يعني، والجلوس عليها كما يكره الكتابة عليها إلا بقدر الحاجة للإعلام، الاسم مثلا إعلام هنا قبر، أي حاجة. لحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، تقصيص اللي هو تبيضه بالجير، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. زاد الترمذي: وأن يكتب عليها. ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، وهذا مما يغتر به الجهال ويتعلقون به. للأسف الشديد أن الشرك منتشر في موضوع الأضرحة، وأصبحت الناس بتعبد القبور، والشيطان دخل للناس من هذا المدخل، وأكثر الناس الجهال يعبدون عبادة فعلا. لو أن الناس حد عايز يتعرف على مثل هذه العبادة يخش مثلا على اليوتيوب وشوف يعملوا إيه، بيسجدوا للقبر، مسلمين في الحسين وفي البدوي بيسجدوا له سجود وبيدعوه، اشفلنا ابننا نجحنا في الامتحان، بيدعوه. وفي وصايا بيقوم جاي كاتب ورقة رسالة للبدوي ويقوم جاي عاملها في، يعني هو يعني هيصحى من الموت ويقرأ رسالة ويشوفها وبعدين يستجيب. ما هو لو كان يعلم الغيب ويستجيب لعلم من غير رسائل، ولكن جهل، ولابد من منع مثل هذه الجهالات لأنها ده شرك في الأمة. يحرم أيضا إسراج القبور أي إضاءتها لما فيه من التشبه بالكفار وإضاعة المال. قبر يحاسب، النور داخل القبر، لو ما اجعل في قبري نورا، النور ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النور داخل القبر مش خارج القبر. نحن نعمل نور على القبور، ممكن نور في الطرق اللي على القبور ما بين القبور، لو كان طريق يمشي فيه الناس هنعمل فيه أعمدة نور عشان الناس تمشي فيه مش عشان القبور، إنما القبور نفسها لا يضاء ولا يسرج. وبناء المساجد عليها والصلاة عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يسجدون فيها. طبعا اتخاذ القبر المساجد من أكبر المصائب التي ابتليت بها هذه الأمة. وتحرم إهانتها بالمشي عليها أو وطئها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، رواه مسلم. ولنهي صلى الله عليه وسلم عن الوطئ على القبور، فاش يدوس في بعض الجنازات الناس من كتر الزحمة يوم جاي إيه طالع فوق القبر وماشي عليها، الله مستعان. طبعا ده منكر فاش يتعمل. وساعات يوم جاي واقف على القبر عشان يشوف الميت إهانة القبر لا يجوز فعلها، يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لا أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، يعني يتحرق بها. ويستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة منكرة. في بعض الناس بقى يأتي نقرأ الفاتحة للميت. النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته والصحابة طول حياتهم والتابعين طول حياتهم ما يعرفوش حاجة اسمها الفتحة على القبر دي. نقرأ الفتحة، ما عرفش الناس جابينها من قراءة الفتحة. أول ما يخش القبر يقرأ الفتحة، هذا لا ينفع الميت بل بالعكس هي بدعة لا تصل. من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد مردود. إنما إحنا نعمل إيه بقى للميت في الزيارة؟ ندعو له، نستغفر له، نتصدق صدقات له، ده اللي ينفعه. إنما الفتحة قراءة الفتحة للميت أو قراءة القرآن عند القبر، نجيب واحد ونديله فلوس ونقعده نقرأ القرآن، ده ليس من الدين، ليس من الدين في شيء. لا، ونديله فلوس عشان يقرأ قرآن، يعني هو بيقرأ قرآن بأجر، فين الثواب؟ فهذا كله بدعة منكرة لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. ليس عليه أمرنا يعني أنا ما عملتوش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من عمل عملا ليس من أمر السنة فهو مردود، ليس فيه أجر. من ضمن الحاجات برضو الختمة، نعمل ختمة أنا وصحابي، أجيب 30 واحد من صحابي. ده في جروب دلوقتي على الواتس يقول لك إيه جروب الختم، ثم جاء عاملة جروب اللي هي لها ميت يعني أو ليه ميت، عامل جروب وقايل 30 واحد من أصحابه ويقسم القرآن عليه كل واحد جزء لغاية ما يخلص، وكده احنا عملنا ختم. والله ما وصل له حرف واحد لأن هذه الأمور بدعة. لما إيه الحكاية؟ نعمله صدقة جارية أنفع، بدل ما أدي فلوس للقارئ يجي يقرأ قرآن. القراء دلوقتي بياخدوا ألوف، أحطها في مسجد، أوصل وصلة مية المسجد، عداد مية أعمله في مسجد، عداد كهرباء في مسجد. دي صدقات جارية تنفعه طول حياته، طول ما الكون الحياة شغالة دنيا لغاية ما تقوم الساعة والحسنات تجري له، ده اللي ينفعه. المسألة الأخيرة التعزية حكمها وكيفيتها. التعزية هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل المصيبة، فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب. طبعا المقصود من التعزية هو سلوى لأهل الميت وإعانتهم على المصيبة، فيذكر فيها آيات الصبر والاحتساب وإن كل الكون سيموت وأن هذا أجر للحي إذا احتسب ذلك عند الله عز وجل، وكل الناس تبتلى والمبتلى الناجح هو الذي يحتسب ذلك عند الله عز وجل ويقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها وغير ذلك. تشرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصائبهم أو من مصابهم ويحملهم على الرضا والصبر. السخط من أكثر الأمور التي يصاب بها المصاب السخط مش الرضا، يلطم يقول ليه يا رب، ليه اشمعننا يا رب، ومثل هذه الكلمات التي تدل على السخط. وربما يخرج الإنسان من الملة في بعض الكلمات، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه كان يعلمه ويستحضره. وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. مش جمايل المقصود من التعزية، مش جميلة إن أنا أروح وشفني ده أنا عزيته أصله جي ما عزنيش اصل هو شافني وانا ابويا مات وما قاليش الله يرحمه. لا، مش المقصود في الاسلام في التعزية مش كده. المقصود في الاسلام في التعزية هو اعانة اهل الميت على هذه المصيبة. واحد مات ابنه، ربما يخرج من الملة، وربما يكفر، وربما يصاب بهلوسة ويصاب بجنون، فمين اللي هيعينه؟ الناس المصابة اللي مثله، يروح يقول طب ما انا ابني مات وما فيش مشكلة، انا الحمد لله ربنا عوضني وربنا اداني ولقيت البركة والخير بعد ذلك ويرضيه. انما المقصود بينها جمايل، لا، ملهاش اي اجر. اصل انا شفتك وما سلمتش عليك، اصل ما جاليش في كل ده، ملوش لازمة. الجمايل ليس عند الله في شيء، انما المقصود في الاصل فيها نية الصحيحة فيها عشان ياخد اجر التعزية ان ينوي اعانة اهل الميت على هذه المصيبة. عن اسامة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فارسلت اليه احدى بناته تدعوه، احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره ان صبيا لها او ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع اليها فاخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وهذا من أحزن ألفاظ الواردة في التعزية، يقول له: لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب. وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرع. دي بقى بدع موجودة في العزاء: الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء. ثم عامل إيه بقى؟ عامل صوان وجاب كراسي وفرش كأنه فرح. والله ساعات الواحد لما بيمر على مش عارف ده فرح ولا عزاء من كتر الأنوار وناس بقى لابسة يونيفورم كده وربما يكون عامل أكل وقراء. إنما لو في مثلا زحام شديد ممكن الواحد قدام بيته يجيب كراسي، عشان البيت بيوتنا يعني غالبا مش معدل انها تستقبل ضيوف بعدد كبير، فممكن يجيب كراسي قدام البيت واللي يعز يمشي ما يعملش زحمة، يعز ويمشي، يعز يسلم ويقول الكلمتين ويعزيه ويشد بأزره ويستأذن ويمشي. ان كان يجلس ينتظر احد يجلس، انما ما ينفعش يبقى قاعد الربع، لازم اقعد الربع، اصله مشى قبل الربع. ده حاجات غريبة والله الناس بتعمل، اصله هو مشى قبل الربع ما يخلص. ما عرفش مثل هذه البدع هتنتهي امتى، والناس بتكلف نفسها ما لم يكلفها الشرع. عمل الطعام خلال ايام العزاء من قبل اهل الميت لضيافة الواردين للعزاء، ده برضو من المنكرات. حديث جابر قال: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، نياحة من الكبائر، تكرار التعزية. بعض الناس يذهب الى اهل الميت اكثر من مرة ويعزيهم، والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة، ولكن إذا كان القصد من تكرارها التذكير والأمر بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره فلا بأس. يعني واحد صاحبه ماشي يروح له كذا مرة، يروح كل يوم يقعد معاه. وأما إن كان تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي لعدم ثبوت ذلك. والسنة أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعام. هم يأكلوا إيه بقى؟ طب اللي جاي من السفر، اللي جاي من السفر هيعزي ويمشي، هيقعد يأكل ليه؟ هو إحنا عاملين ضيافة؟ هيعزي ويمشي، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم، أو أتاهم ما يشغلهم. والبكاء والحزن على الميت فلا بأس به ويحصل في الغالب، وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف. بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حين مات وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي، ويحرم الندب لطم والنياحة. والندب اللي هو يقول ايه: يا بعلي يا زوجي يا هنيني يا مستتني، يقعد ينده على الميت كده، ده الندب. النياحة الصراخ وضرب الخدود اللطن، شق الجيوب، الجيب اللي هو الفتحة دي ثم الست مسكها شدها كده. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كقوله: يا ويلاه يا ثبوراه، ثبور اللي هو الهلاك وما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، عذاب ليها يعني. رواه مسلم. جرب مرض معروف يعني، يؤذيها. النعي في منه نعي جاهلي ونعي سني. النعي السني ان احنا لا نفاخر بالميت، نقول فلان مات ونعرفه مثلا لفلان الفلاني او ابو فلان. انما ما يحدث بقى ان احنا نجيب ورقه نكتب اقاربه ابنائه اللي هم ذو منصب فلان، طب ما الناس تعرفينه، والله اللي عارفه هيجي يعزي، اكيد عارفه، عارف ان هو مات هيجي. اللي مش عارفه مش لازم نعرفه بفخر وبتفاخر، فده نعي جاهلي. الامر ده ملوش لازمه. نمشي بعربيه فلان اللي ابنه مستشار او ابنه ضابط او ابنه مش عارف دكتور او ابنه كذا، لا، فلان الفلاني اللي كان بيشتغل في الحته الفلانيه بس. واحد ابوه مات، زمايله في الشغل يعرفوا ان ابوه مات، يقول انا ابويا مات، والناس هتقول فلان ابوه مات. انما نعرف ان الميت ليه اولاد ضباط وليه اولاد مستشارين، ولا ده من التفاخر بدعوى الجاهليه، وهذا الامر لا يجوز. تعريف الميت بقدر الضروره فقط. ونكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.